بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: فصل في الاستثناء، أي في القياس الاستثناء. نحن قلنا قبل ذلك إن القياس نوعان: اقتراني واستثنائي. والاقتراني نوعان: اقتراني حملي واقتراني شرطي. والاستثنائي كما سنرى نوعان: متصل ومنفصل. قال: فصل في الاستثناء. قال: ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا انفراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. فإياك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول، ولا يلزم في عكسهما لمن جاء. ومنه ما يدعى بالاستثناء، يعني من القياس ما يدعى أو ما يسمى بالقياس الاستثنائي، يعرف بالشرط بلا انفراء، أي يعرف أيضا بالقياس الشرطي، يعني يقال القياس الاستثنائي أو القياس الإيه؟ الشرطي. إنما لو قلنا الشرطي اللي هو الأول ده يبقى بنسميه الاقتران الشرطي، إنما هذا والاقتران الشرطي كما ذكرنا إما أن يكون من شرطيات متصلة أو منفصلة، أو من حملية مع شرطية متصلة أو مع شرطية منفصلة. فده اللي في سبق قبل ذلك اللي هو الاقتران الشرطي. اما هذا فيسمى الاستثناء او يسمى الشرطي فقط، مش الاقتران الشرطي، يسمى الشرطي فقط. وده ليه يسمى الشرطي؟ لان دايما المقدمه الاولى فيه مقدمه شرطيه اما منفصله واما متصله، يعني القياس الاستثنائي هذا المقدمه الاولى منه دايما شرطيه، اما شرطيه متصله واما شرطيه ايه؟ منفصله. واضحة ولا مش واضحة؟ يسمى القياس الاستثنائي ويسمى كذلك القياس الشرطي بلا شك، أي بلا انفراء. قال: وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. يعني القياس الاقتراني سبق قبل ذلك أن قلنا أنه يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، إنما القياس الاستثنائي يدل على النتيجة بالفعل. بمعنى ايه يدل على النتيجه بالفعل؟ بمعنى ان النتيجه موجوده في القياس نفسه، بمثلها كده موجوده في القياس ايه؟ نفسه. او نقيضها موجود، يعني ان النتيجه موجوده او نقيضها ايه؟ موجود. يعني مثلا لو تقول: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت لكنهما لم تفسدا، فليس فيهما آلهة إلا الله. يبقى القياس هو إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده إيه؟ قضية شرطية ونسميها كبرى هنا، اللي هي الأولى نسميها كبرى. يسموها هنا الكبرى، هي هناك سمينا الكبرى كبرى ليه؟ لو حد فاكر بقى ومذاكر، لأنها تشتمل على الحد الأكبر اللي هو موضوع النتيجة. العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، فالعالم لابد له من محدث. فبنلاحظ ان النتيجه فيها موضوع ومحمول، فمحمول النتيجه هو محمول الثانيه، هو محمول الايه؟ الثانيه اللي هو الحد الاكبر، لان في اصغر واوسط وايه؟ واكبر. فموضوع الصغرى هو الاصغر، ومحمول الكبرى هو الاكبر. في الشكل الاول مثلا احنا بنتكلم، ومحمول الصغرى الذي هو نفسه موضوع الكبرى هو الحد الاوسط المتكلم. واضح يا مشايخ؟ يعني بنقول دايما مجتهد، وكل مجتهد ناجح. يبقى في عندنا دايما مجتهد موضوعه ايه؟ ومحمول. وبعدين دايما مجتهد وكل مجتهد اللي هو اللي كان محمول هناك بقى موضوع في الكبرى، وكل مجتهد ناجح. يبقى نفس المحمول في الصغرى بقى هو موضوع في الايه؟ في الكبرى. فالموضوع اللي في الصغرى اللي هو زي ده بنسميه حتى الاصغر، والمحمول اللي في الكبرى اللي هو ناجح بنسميه حتى الايه؟ الاكبر. والحد المتكرر بنسميه حتى الايه؟ الاكبر. قلنا ليه الاكبر؟ لانه دايما يبقى أصغر أو مشابه. يعني مثلا زيد مشتهد، طب ما كلمة مشتهد دي أعم من إيه؟ من زيد، لأن المشتهد زيد وغيره، فيبقى زيد ده أصغر من كلمة مشتهد، ومشتهد ممكن تكون أصغر من كلمة ناجح أو من زاوية، لكن أصغر من كلمة، لأن ممكن واحد كسلان وينجح أيضا، فكلمة ناجح أكبر من كلمة إيه؟ مجتهد، يعني الناجحون أكبر من عددهم أكبر من المجتهد، والمجتهد أكبر من إيه؟ من زيد، فعشان كده قلنا زيد هو الحد الأكبر، وناجح هو الحد الإيه؟ الأكبر، والحد المتكرر بينهم بنسميه الحد الإيه؟ الأوسط، لأن الأصغر مندرج في الأوسط، والأوسط مندرج في الإيه؟ في الأكبر، فبيه يعرف إندراج الأصغر في الأكبر. وبعدين سمينا الثانية الكبرى ليه؟ لأنها تشتمل على الحد الأكبر، لذلك سميناها كبرى، وسمينا الأولى صغرى ليه؟ لأنها تشتمل على الحد الإيه الأصغر، هذا الكلام قلناه قبل ذلك. طب بنقوله ليه الآن دلوقتي عشان نقارن بقى ما بين التسمية هناك وهنا؟ هنا بنسمي الأولى كبرى والثانية صغرى، الأولى هنا نسميها إيه؟ كبرى، والثانية نسميها ايه؟ صغرى. صغرى ليه؟ نظرا الى الحروف في العدد الحروف، لان الحدائق دي دايما الثانية هي عبارة عن نص الاولى، لان الثانية دايما بتسيح حرف لكن وتجيب احدى جزئي الاولى، ما هي الاولى عبارة عن قضية شرطية ليها مقدم وليها ايه؟ ثاني، فانت تقول لكن وتذكر عينا المقدم، يعني تذكره هو نفسه، او تذكر نقيضه، او تذكر عين الثاني، أو تذكر نقيضه، يعني تذكره هو نفسه أو تذكر النقيض بتاعه، لكن فسادهما ملتفت، يبقى ده كلمة إيه؟ ده نقيض اللي هو فسادته، تمام كده؟ فده دايما هتلاقيه أصغر، لأنه دايما هتلاقيه جزء من الأول، أو نقيض الجزء، يعني إما الجزء نفسه إما نقيض الإيه؟ الجزء اللي هو المقدم أو التالي، ما هي الأولى شرطية ليها مقدم ولا تالي، فدايما هتلاقي لكن اللي هي المقدمة الثانية فيها إما المقدم وإما التالي، أو نقيض المقدم أو نقيض التالي مسبوقا بألف الاستثناء لكن ونحوها، فيبقى دايما الأولى هتبقى أكبر والثانية هتبقى إيه؟ أصغر، فسمينا الأولى هنا الكبرى وسمينا الثانية إيه؟ الصغرى، واضح التسمية دي جت منين يا مكارم؟ فلما بنقول إن دايما النتيجة بقى لكن فسادهما منتفن، يبقى إيه النتيجة؟ ليس فيهما آلهة إلا الله، ليس فيهما آلهة إلا إيه؟ إلا الله، والنتيجة هنا هي مذكورة بمادتها في إيه؟ في المقدمة الأولى، لو كان فيهما آلهة إلا الله، أنت تقول ليس فيهما آلهة إلا الله، فتلاقي هي نفس الإيه النتيجة مذكورة بالفعل، في المقدمة مذكورة بالفعل هي أو نقيضها، هي أو إيه؟ النقيضة. أو نقيضها، مثلا تقول لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه حيوان فهو إنسان، ماشي؟ لو كان هذا إنسانا فهو إيه؟ حيوان. حيوان، ما هو أي إنسان لابد أنه يكون حيوان، فلو كان ده إنسان يبقى لابد أنه حيوان. طيب ولما رحنا عنده كده لأنه فعلا بيتحرك بالإرادة والإحساس، قلنا لكنه حيوان، فأنت بحنجر إيه؟ هو إنسان، يعني أو هذا إنسان، فتلاقي كلمة النتيجة اللي هي هذا إنسان موجودة في جزءا من المقدمة، لو كان هذا إنسانا، هذا إنسانا، هذا إنسانا، والنتيجة هذا إنسان، مش مهم بقى الإعراب، هنا خبر كان وهنا خبر، مش مشكلة، المهم انها المادة نفسها موجودة في المقدمة الأولى، يبقى ده بنقول ايه بقى؟ بنقول ان القياس الاستثنائي النتيجة موجودة جواه، ولكن طبعا كما قال المحققون هي موجودة في داخل القياس ظنا بلا جزم، لكن موجودة في القياس في النتيجة مجزوما بها، يعني وانت بتقول لو كان هذا انسانا لكان حيوانا ولكنه حيوان فهو إنسان، النتيجة هو إنسان، أما الأول كنت تقول لو كان هذا إنسانا هل كنت تجزمه بكونه إنسانا؟ لا لا لست جازما بذلك، بتقول لو كان إنسان يبقى أكيد هيبقى حيوان، ولو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان، فده يعني مذكورة صحيح بنفس مادتها ولكن موجودة مظنونة وليس مقطوعا بيها، إنما في النتيجة

ليس فيهما آلهة نقيضها فيهما آلهة، يبقى النتيجة نقيضها موجودة في القياس، نقيضها موجودة في الإيه؟ يبقى هي موجودة فعلا في القياس بالنقيض بتاعها. طيب نشوف السؤال الثاني، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، لكن أهل بيعة الشجرة آمنوا واتقوا والنتيجة لهم أجر إيه؟ طب ما هي قال لهم وإن تؤمنوا لكم أجر إيه؟ عظيم، يبقى كلمة لهم أجر عظيم اللي هي النتيجة هي نفسها موجودة في تاني الشرطية، يعني هي نفسها موجودة في القياس، فده اللي بيقول إن هو ما دل على النتيجة بالفعل، يعني معناه إن النتيجة موجودة بالفعل في جزء من أجزاء القياس. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى ما دل على النتيجة بالفعل أي أن النتيجة تكون موجودة هي أو نقيضها في الإيه؟ في مادة القياس وهيئته. قال فخرج الاقتراء القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. ماشي يا شيخ؟ طيب وهيبقى بقى الشيخ يدي إيه؟ أمثلة على هذا الكلام، لكن احنا يعني قبل ان نقرا الايه الامثله نقول احنا امثله من عندنا وبعدين نقرا امثله الايه الشيء. المهم ان احنا نعرف ان وضع المقدم ينتج منه الوضع، يعني الاثبات، وضع المقدم فين اهو، وضع المقدم في الاستثنائيه، يعني الاستثنائيه دايما هيكون فيها يا اما بتثبت المقدم او بتثبت التالي، او بترفع المقدم او بترفع الايه التالي. وضع المقدم يعني تذكره بعينه، وضع التالي انك تذكر التالي بعينه. طب رفع المقدم انك تاتي بنقيضه، رفع التالي ان تاتي بايه بنقيضه. فاذا وضعت المقدم ينتج من وضع المقدم وضع التالي، يبقى وضع المقدم يؤدي الى وضع الايه التالي. بمعنى اذا اثبتت عينه المقدم فالنتيجة هي عين التالي، والعكس رفع التالي يؤدي الى رفع الايه المقدم. يعني لما تأتي في الاستثنائية بنقيض التالي تكون نتيجة القياس نقيض المقدم. واضح؟ يبقى هنا القاعدة هنا في القياس ده او الضربان المنتجان في هذا القياس الاستثنائي اللي هو مكون من شرطية متصلة واستثنائي، لان المنفصلة ليها وضع تاني، انما احنا بنتكلم دلوقتي في المتصلة، يعني الشرطية المتصلة اللي هي زي دي ودي. وضع المقدم يؤدي الى وضع ايه التالي، يعني وضع عين المقدم يؤدي الى وضع التالي. وكلمة وضع دي موضع عشان نقول بمعنى ايه اثبات، الى اثبات المقدم يؤدي الى اثبات الايه اثبات التالي. واضحة؟ انما بقى ايه رفع التالي، كلمة رفع التالي يعني ايه؟ يعني نقيض التالي، انك تأتي بنقيض التالي في الاستثنائية، تأتي بنقيض الايه التالي، يبقى كده ده اسمه رفع التالي، انك نفيته يعني اتيت بايه بنقيضه. فده بيؤدي النتيجة بتاعته تبقى ايه؟ بتبقى رفع المقدم، يعني يعني نقيض التالي يثبت، يعني اذا كانت استثنائية نقيض التالي فتكون النتيجة نقيضة الايه؟ نقيضة المقدم. النتيجة نقيضة الايه؟ المقدم. واضح؟ لكن لو احنا بقى قلنا ايه؟ وضع عين التالي اللي بالضرورة يثبت وضع عين المقدم عفوا بيثبت عين الايه؟ التالي. طيب لو بقى عكسنا، هل وضع التالي يثبت وضع المقدم؟ لا، هنشوف بالامثلة. طب هل رفع المقدم يؤدي الى رفع التالي؟ لا، الى في الرفع لازم يبقى رفع التالي يؤدي الى رفع الايه المقدم، وفي الوضع وضع المقدم يؤدي الى وضع الايه التالي. انما لو عكسنا ما ينتجش، يبقى الضرب غير ايه الضرب غير منتج. نشوف بقى امثله ثانيه على الكلام ده. نقول مثلا اذا كان هذا، نمسح بقى الكلام ده، هات يا شيخ بس انا همسح حاجات معينه، هنمسح المادة فقط ونسيب الايه مقدم تالي كبرى شرطية متصلة، لكن دي هنسيبها، يعني ده اللي يديلك الايه

في أمثلة عين كبيرة وكان عايز أمثلة كده عين ثابت. تعالى نشوف من قول الله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. معلش هنمسح دول عشان نرتبهم مع الترتيب اللي فات. لو كان خيرا يعني لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا إليه. ده كلام الكفرة المشركين قالوا ايه لو كان هذا الدين خير ما كان سبقنا اليه هؤلاء الضعفاء. هم لقوا مين في اللي ملتزم بالدين؟ مين اللي دخل في الاسلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بلال وسيدنا عمار الضعفاء. فقال لك لو كان هذا الدين خيرا كنا احنا اولى الناس بيه، كنا احنا اللي هنسبق، احنا بتوع كله تمام، فكنا احنا لابد نسبق ونكون اول من التزم بالدين لو كان الدين ايه خيرا ما كان هؤلاء ابدا سبقون، كنا احنا اللي لازم ايه نسبقهم. لو كان خيرا ما سبقونا اليه، اهو ده قياس استثنائي بس حذف فيه المقدمه الصغرى لان هم عايزين ايه يكملوا بقى. وحيث انهم سبقونا اليه او لكنهم سبقونا اليه فهو ليس خيرا. يعني هنا بقى في كلام ثاني بقى اهم، لكنهم سبقونا إليه، لكنهم سبقونا إيه إليه، لكنهم سبقونا إليه. طب هنا احنا عملنا إيه يا شيخ في الصغرى؟ استثنينا إيه؟ هل استثنينا عين المقدم ولا عين التالي ولا نقيل المقدم ولا نقيل التالي؟ نقيل التالي. استثنينا إيه؟ لان الثاني ما سبقون منفي، يبقى النقيض ليها ايه؟ سبقون. خلاص كده يعني رفع النفي انك تثبت، رفع اثبات، نفي النفي اثبات، فانك عشان ترفع ما سبقون يبقى الرفع بتاعها ايه؟ سبقون. خلاص كده يبقى احنا هنا جينا بايه يا شيخ؟ جينا بنقيض الثاني. طب هل لو جئت بنقيض الثالث الاستثنائية ينتج نقيض المقدم؟ يعني هل لو جئت في الاستثنائية بنقيض الثاني هل هذا منتج ولا غير منتج؟ منتج. نقيض الثاني منتج. لما تأتي بالاستثنائية بنقيض الثاني هذا يكون ايه؟ منتجا. ينتج ايه بقى؟ ينتج نقيضا، من غير ما نقول بقى نقيض المقدم. المفروض ان هو ينتج نقيضا ايه؟ اللي هو ايه نقيض المقدم؟ هو المقدم ايه؟ هذا الدين خير. هذا الدين ايه؟ يبقى النتيجة تبقى هذا الدين ليس خيرا، فهو ليس خيرا. اللي هو ايه ليس خيرا بقى؟ ده نقيض المقدم. يبقى نقيض الثاني ادى الى نقيض المقدم. واضحة ولا مش واضحة؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لكنهم سبقونا اولاد الايه دول؟ سبقونا اليه. يبقى ان الدين ده وحش، كفر، ليس خيرا. ده كلامهم، ده القياس الاستثنائي الفاسد بتاعهم. طبعا هنا القياس الاستثنائي ده منتج. طب لما هو منتج ازاي بنقول على كلامهم غلط؟ ما هو انتج اهو انتاجا ايه؟ صحيحا. اذا فمن اين جاء الخطا؟ هات لي ميه يا شيخ. من فساد الماده. ما احنا قلنا القياس بيبقى ليه صوره وليه ايه؟ ماده. الصوره اللي هي ان يبقى فيه شرطيه متصله مقدم وتالي، وان في صغرى عباره عن حرف استثناء وتنتجع من الشرطيه اما عين مقدمها او عين تاليها او نقيض مقدمها او نقيض تاليها، والذي ينتج كذا وكذا، ده اسمه الصوره. اسمه ايه؟ الصوره. فالصوره هنا صحيحه 100%، انك جئت بشرطيه متصله مستوفيه للشروط وانتزعت نقيض التالي، استثنيت نقيض ايه؟ التالي، انتزعته من الشرطية واستثنيته، فلابد دي تنتج الصورة دي منتجة. لكن الفساد ده جاء منين؟ يعني هي النتيجة دي نتيجة ان الدين ليس خيرا، ده تودي في الدرك الاكثر من النار. يعني هذه النتيجة لو سلمنا بيه، لو اذعنا لها، يبقى المآب الى الدرك الاكثر من النار والعياذ بالله. خلاص؟ اما احنا بنقول القياس ده صحيح ازاي وانتج نتيجة خاطئة؟ لان المادة خاطئة. المادة يعني ايه؟ يعني المعلومة دي نفسها خاطئ، يعني القضية الشرطية دي قضية خاطئة. لو كان خيرا ما سبقونا اليه، نحن لا نسلم بهذا. من قال انه لو كان خيرا انكم تسبقون؟ ربما كان خيرا وغيركم سبقوا بهداية من الله سبحانه وتعالى. ما فيش فيها بقى ان ده الزعيم وده الرئيس وده الوزير وده الغفير، لا، ده من يشاء الله ايه ان يهديه هدى، ومن يشاء ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ولو كان هو اوباما نفسه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فالقضية هذه اصلا قضية فاسدة من حيث المادة، من حيث الايه، فلذلك النتيجة التي ادى اليها هذا القياس نتيجة فاسدة، لكن لا من حيث فساد الصورة بل من حيث فساد الايه. واحنا كمنطق ما لناش دعوة بالمادة، احنا لنا دعوة بالايه، بالصورة، ان الصورة دي صحيحة فنقول هذا القياس ايه صحيح، لكن النتيجة متوقفة على التسليم بالمقدمة. طيب كان ممكن نقول ايه هنا تاني بدل لكنهم سبقونا اليه؟ كان ممكن نقول ايه؟ احنا هنا استثنينا النقيض التالي، يعني هنا خدنا الحاله فين. كان ممكن نثبت عين المقدر، نقول ايه؟ لكن له خير، يعني لكن هذا الدين ايه خير، فتبقى ايه النتيجه ساعتها يا مولانا؟ او ده كده اسمه ايه بقى؟ اسمه وضع المقدر او عين المقدر. يبقى ده لابد ينتج، ينتج ايه؟ ينتج وضع التالي، ينتج وضع ايه التالي او عين التالي، كده او كده الاثنين بمعنى واحد. يبقى ايه بقى هو التالي؟ ان هم سبقونا اليه لكنه خير، يبقى المفروض النتيجه فهم سبقونا اليه، مش كده ولا ايه؟ لا لا عفوا، اصحى يا شايف، احنا بنقول المفروض نثبت عين التاني ما سبقونا اليه، يبقى فهم ما سبقونا او لم يسبقونا، فهم ما سبقونا او فهم لم يسبقونا اليه. وبرضه دي هتبقى نتيجه ايه؟ فاسدة. ليه؟ لان هما الواقع بيقول ان هما سبقوا، فالنتيجه دي فاسدة، بس الفساد فيها مش فساد القياس، في فساد المادة، الارتباط الشرطي ده اصلا من البداية ناس ايه؟ ايه مخها تعبان. نعم. فقالت لو كان خيرا ما سبقونا اليه، مين قال؟ واضحة؟ أما لو أتينا بقى بالضرب الثالث أو الرابع اللي هما غير المنتجات، كنا هنقول ايه؟ لو أردنا أن نثبت عينا ايه التالي؟ هنقول لكنهم لم يسبقونا، لم يسبقونا اليه، خلاص كده، يعني احنا كده بنثبت عين الايه؟ عين التالي. هل هينتج هذا؟ لم يسبقونا اليه، يبقى هل هو خير او غير خير؟ الله اعلم. او ممكن نقول ايه؟ لكنه ليس خيرا. هل ينتج منها انهم سبقونا او لم يسبقونا؟ لا، لا ينتج ايه؟ لا ينتج، فهذا ضربان ايه؟ غير منتجه. واضحه يا شيخ؟ تعالوا بقى نقرا ايه كلام الشيخ كده، ايه دي كده هناك شويه، نظبط يا سيدي، هات لي السلك ده يا مولانا كده، نظبط الكاميرا بقى. الشيخ بقى قال ايه يا مولانا؟ سجل ايه؟ وكان ما دل على ضد النتيجه اي نقيضها، قولنا في الاستدلال على الحيوانية، لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. من يستطيع أن يكتب على السبورة؟ تكتب بسرعة وبخط جميل، اجلس. لو لم يكن حيوانا ده المقدم، طب وما هو التالي؟ لم يكن إنسانا لكنه انسان، يبقى ده كده استثناء ايه؟ نقيض التالي. لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا، يبقى هذا نقيض التالي، هذا نقيض الايه؟ التالي. لان التالي لم يكن انسانا، فلما تقول لكنه انسان

فبنسمي الأربعة ملزومة، والإيه والزوجية إيه؟ لازم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ التحيز من لوازم الجرم، يبقى الجرم ملزوم والتحيز إيه؟ لازم. التحيز إن هو يأخذ حيزا من الفراغ، والجرم اللي هو جسم، أي جسم بياخذ حيز من الإيه؟ من الفراغ. فهل يمكن أن يوجد جسم بدون أن يأخذ حيزا من الفراغ؟ يبقى التحيز ده إيه؟ لازم من لوازم الجرم. يبقى لو قلنا الجرم من لوازمه التحيز، بمعنى انه ياخذ حيزا من الايه؟ من الفراغ. فنخلي الجرم ملزوما والتحيز ايه؟ لازم. واضح يا شيخ؟ هنا بقى عندنا قاعده بتقول ايه بقى؟ لو انت اثبتت الاربعه اللي هي الملزوم، يعني اثبات الملزوم، هل ينتج منه شروط اللازم ولا ما ينتجش؟ لا، ينتج منه شروط اللازم. يعني هل انت لو اثبتت ان العدد ده اربعه قال ان هو زوجي؟ يعني دول اربعه كرتقالات او اربعه كتب، هل يبقى ده زوجي؟ لو اثبتت الاربعه يترتب عليه اثبات الزوجيه. لو اثبتت الاربعه يترتب عليه اثبات الايه؟ الزوجيه. يعني لو اثبتت ان هذا العدد اربعه فكانك بتثبت بالضروره ان هو زوج. طيب هل لو اثبتت الزوجيه يلزم منه ثبوت الأربعة؟ لا. لا، يعني لو قلت هذا العدد زوجي يبقى لابد يكون أربعة؟ لا. ثم ممكن يكون ستة، ممكن يكون ثمانية، ممكن يكون عشرة، ممكن يكون اثنين. يبقى لو أثبتت الزوجية لا يلزم من ثبوت الزوجية أن هذا العدد أربعة، لكن لو أثبتت أنه أربعة يلزم من ثبوت كونه أربعة أنه إيه؟ يبقى ثبوت الأربعة يؤدي إلى ثبوت الزوجية، والعكس غير صحيح. ثبوت الزوجية لا يؤدي إلى إيه؟ إلى ثبوت الأربعة، بل قد يكون الزوجية مع الستة ومع الثمانية ومع العشرة ومع الاثني عشر وهكذا. تفهمون؟ فدي القاعدة بلغة وقالت إيه؟ ثبوت الملزوم يؤدي إلى ثبوت اللازم، لكن العكس غير صحيح. يعني ثبوت اللازم لا يؤدي إلى ثبوت الإيه؟ الملزوم. طيب نفي اللازم بقى، نفي إيه؟ لازم. يعني لو جيت كده على دول وقلت ثلاثة دول، قلت هؤلاء ليسوا ذو عدد زوجين، يبقى كده انا نفيت الأربعة ولا ما نفيتهاش؟ نفيت. طالما هم ليسوا عدد زوجين يبقى لا يمكن يكونوا ايه؟ أربعة. فإن نفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم. نفي اللازم يؤدي إلى نفي ايه؟ إذا قاعدة لابد أن تبقي، يعني دي قاعدة عقلية منطقية لابد تبقى حافظها. إثبات الملزوم يؤدي إلى إثبات اللازم، ونفي اللازم يؤدي إلى نفي الإيه؟ الملزوم. واضحة القاعدة دي؟ فلو أثبتنا أنه جرم يثبت مباشرة أنه متحيز، يعني له حيز في الفراغ، لكن لو نفينا التحيز أيضا نفينا الجرمية يبقى ليس جرم. خلاص واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى اثبات الملزوم يؤدي الى اثبات. احيانا بيبقى القاعده ماشيه من ناحيتين، اذا كان الثلاثه من الناحيتين، يعني كلهم كل منهم لازم وايه؟ زي الجرم والتحيز ده ولا كان عند تحت؟ لان اللزوم هنا من الناحيتين، الجرم ملازم للايه؟ للتحيز، والتحيز ملازم للاثنين، يعني لا يوجد جرم الا متحيزا، ولا يوجد متحيز الا اذا كان جسما. فهنا الثلاثه من الناحيتين، فكل منهما لازم وملزوم. فلذلك هنا اذا اثبت الجرم اثبت التحيز، واذا نفيت الجرم نفيت التحيز، واذا اثبت التحيز اثبت الجرم، واذا نفيت التحيز نفيت الايه؟ مثال هذا هنفتحه علشان ده مثال خاص اللي فيه اللزوم من ناحيتين. انما لو كان اللزوم من ناحيه واحده يبقى اثبات الملزوم يؤدي الى ثبوت الايه؟ اللازم، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الملزوم. القاعده دي خلاص استقرت؟ طيب ايه بقى الكلام ده علاقته بالكلام اللي هنا؟ فين هنا اللازم وفين الملزوم؟ قال لك لو كان خمرا ما سبقونا ايه؟ اللازم. يبقى ده كده اللازم. اللهم الله ده الملزوم. اللازم ان هو لو كان خير فيمكن

نعم. اللازم طبعا لابد ان يكون عام، يعني مثلا الزوجيه والاربعه، المجذوم هو الاربعه واللازم هو الايه؟ الزوجيه، والزوجيه العام من المجذوم، فاللازم هو عام من المجذوم، لانه قد يكون لازما له ولغيره. ففي الوجود اللازم عام من الايه؟ من المجذوم، يعني في المطلق في الافراد اللازم هو عام من المجذوم. واضح؟ واقل شيء انه يكون مساويا طبعا. فاحنا بنعتبر التساوي ده ايه؟ العموم بالمعنى الاعم. او الخصوص بالمعنى الاعم. طيب نجعله هذا في المره القادمه عشان خلاص العصر هيطمن. يبقى اذا نحن الان انتهينا من الكلام حول القياس الاستثنائي اذا كانت كبراه شرطيه مختصره. في الدرس القادم ان شاء الله بعد صلاه العصر سنأخذ القياس الاستثنائي إذا كانت كبراه شرطية إيه؟ منفصلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.